اليوم راح نتكلم بإذن الله تعالى عن فضل التعلم وثوابه. أما فضل التعلم كدليل من كتاب الله عز وجل، فيقول رب جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدليل من السنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. شو أهمية طلب العلم ومنزلته عند الرب جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. شوف إلى أهمية ومنزلة طالب العلم في الدين الإسلامي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه، وعالما أو متعلما. إذن هنا مساحات الاستثمار واضحة، ومساحات الدمار أيضا واضحة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أعتقد قمة في الأهمية لذلك الطالب العلم عندما يخرج من بيته ونيته لله عز وجل يكون منزلته منزلة المجاهد في سبيل الله. أما من الأثر في أقوال رائعة لسلف الصالح، والأقوال هذه تعتبر كنز تربوي لأنهم عبارة عن مطبقين للكتاب والسنة بشكل أقرب ما يكون للمثالية، وبذلك خرجت هذه المقولات الرائعة من أفواههم لتنير لنا الطريق بعد الكتاب والسنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. لماذا؟ لأن قيام الليلة نافلة، وطلب العلم فريضة، والفرض مقدم على النافلة. وقال أيضا من أقوال أبو الدرداء: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. إذن هو إرشاد إلى ماذا؟ إلى مساحات الاستثمار. قال الشافعي: طلب العلم أفضل من النافلة. وقال أنس بن مالك: أطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاء رجل إلى أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فقال: إني أريد أن أتعلم وأخاف أن أضيعه ولا أعمل به. قال: أما إنك إن توسدت العلم خير لك من أن تتوسد الجهل. ثم ذهب هذا الرجل نفسه إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وقال له مثل قال لما قال لأبي ذر، فقال: إن الناس يبعثون على ما ماتوا عليه ببعث العالم عالما والجاهل جاهلا. نفس الرجل هذا ذهب إلى من؟ إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وقال نفس مقولته السابقة. فقال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما أنت بواجد شيئا أضيع له من تركه. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى أنه قال: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وإنما الناس رجلان عالم ومتعلم، ولا خير فيما سوى ذلك. يعني الإنسان لما يذهب إلى قاعة المحاضرات قد يكون محاضر رائع ومشهور وإلى آخره، بس الله يعلم من الأجر لا أكثر، لأنه بالنية. فهنا يقول لنا أبو الدرداء أن العالم والمتعلم في الأجر سواء، لأن النية هي التي تحكم الإقدام على سواء العلم أو التعليم. وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى يحسن للمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام يقبح عليه الجهل يحسن له التعلم. أو بمعنى آخر، كل ما هو استقبح الجهل، كل ما هو شاف الجهل قبح، كل ما يحسن له أن يتعلم. وحكي عن ابن المبارك للعلم، ابن المبارك كان طالب علم كل عمره، مع أنه كان تاجر غني جدا وكان مجاهد في سبيل الله، وكان يعني استطاع بفضل الله عز وجل أن يتقن 9 أنواع من العلوم. وكان محدث إلى آخره، ولكن كان طالب علم إلى آخر لحظة في علمه، حتى قيل عنه أنه لم يرى مثل نفسه كثر ما كان هو معلم ممتاز، معلم وأيضا كان يطلب العلم إلى آخر لحظة في حياته. فقيل عنه أنه في حال الموت كان عند رجل يكتب له العلم، فقيل له في هذه الحالة تكتب العلم؟ فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم تبلغني إلى الآن. ما معنى ذلك؟ وضوح الهدف، وضوح الهدف من الحياة. لماذا يريد العلم؟ يريد العلم كي يرضى الله عنه ويكون إنسان خيري منتج في الدنيا. فهو لأن الهدف واضح والدنيا بالنسبة لامتحان وسويعات، فإن ساعات الامتحان لم تنتهي فيريد أن يستثمرها إلى آخر لحظة في حياته لتحقيق ماذا؟ هدفه النهائي. إذن ممكن نعرف المعلومة تعريف جديد للمعلومة. المعلومة هي وسيلة تنقل الإنسان من الجهل إلى العلم. إذن مهم جدا أني أنا أنظر للمعلومة بهالأهمية. فإذا البيت ينظر للمعلومة باحترام، والمدرس ينظر للمعلومة باحترام، لأن المعلومة هذه لها هيبتها، العلم نفسها المعلومة جديدة لها هيبة رائعة في القلوب، ولها هيبة رائعة في الدين الإسلامي ككل. ولذلك أعطي الإنسان الذي يتعلم مرتبة المجاهد في سبيل الله، لولا أهمية المعلومة النافعة لما أعطي المجاهد هذه الدرجة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كلام جميل عن فضل التعلم، يقول رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. ألا إن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو المؤنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، أئمة تقتفي آثارهم ويقتدي بأفعالهم، وترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويصلي عليهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر، وهوام الأرض، وسباع البر والبحر والأنعام. لماذا؟ لأن العلم حياة القلوب. لا ننسى أن يقول لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة. إذن هي صورة عقلية، العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، ويبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكير به يعدل بالصيام، ومذاكرته تعدل بالقيام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام، والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. إذن هو استثمار، استثمار لماذا؟ استثمار للعقل وأيضا الوجدان. الإنسان يكون يا عالم يا متعلم، هذه في أي جزئية؟ جزء العقل. الثاني إذا ما استطعت أن تكون لا عالما ولا متعلم، حب العلماء، المرء مع من أحب، وإذا ما استطاع يحبهم لا تبغضهم. إذن في استثمار لماذا؟ للوجدان. قال فتح الموصلي رحمه الله: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا بلى. قال كذلك القلب إذا منع عنه الحكمة والعلم 3 أيام يموت. كلام في منتهى الجماعة. أيضا في مقولة للشافعي رحمه الله يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تعلم الفقه نبل مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه عمله. ويقول محمد بن الحسن: لو كان الناس كلهم عبيدي لاعتقتهم وتبرأت عن ولائهم، ومن وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس. إذن قمة المتعة عند محمد بن الحسن أن يتمتع بالمعلومة ويعمل بها. إذن قمة السعادة أن الإنسان يتمتع بالمعلومة النافعة ثم يعمل بها. نقطة مهمة جدا، المعلومة جميلة، لكن أخذ هذه المعلومة وضعها فوق الرف في المخزون في اللاوعي العقلي، هذا غير صحيح. مثل اللي يكنز الذهب ولا يستفاد منه، لا أنه يجعل يستفيد منه، لأن الكنز هذا في الإسلام غير مرغوب فيه. المفروض إحنا نستثمر المعادن المادية وأيضا المعادن الذهنية. والحسن البصري رضي الله عنه يوجه ابنه لأدب مجالس العلماء فيقول، وصية الحسن البصري لابنه رائعة، خلينا ننتبه مع بعض ماذا يقول له. يقول له: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. الواقع الآن في جزء في علم الإدارة اسمه حسن الاستماع والإنصات، أو فن الإنصات، أو تقنية الإنصات. في الواقع حسن الاستماع هذا هو الخطوة الأولى قبل الاستفادة من العلم. ممكن الإنسان يستفاد من العلم ويستطيع أن يصل درجة طالب العلم من غير أن يستمع ويقاطع طبعا معلمه ولا يريد أن يسمع، يريد أن يسأل قبل أن يستوعب؟ استحالة. فإذا حسن الاستماع لازم أعلم أولادي حسن الاستماع تعليم، أعلم الولد حسن الاستماع تعليم وتدريب. عليك أن تستمع أولا، ثم بعد ذلك تفكر، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة اللي هي الكلام النافع. إذا الإنسان عليه أن يحاول أن يكون تربة خصبة لاستقبال المعلومة النافعة، هذه في حالة أن يكون مستقبلا. وإذا أراد أن يكون مرسلا أيضا عليه أن يختار الكلمة النافعة لإرسالها. قيل: إنما ينتفع المتعلم بكلام العالم إذا كان في المتعلم ثلاثة خصال، ما هي؟ التواضع، هاي واحد، اثنين، والحرص على التعلم، ثلاثة، والتعظيم للعالم. فبتواضعه ينجح فيه العلم، وبحرصه يستخرج العلم، وبتعظيمه يستعطف العالم. وقال علي رضي الله عنه: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. كلام في منتهى الجمال لعلي رضي الله عنه، كان عالم كبير كرم الله وجهه. ايضا وصى فقيه من زهاد الفقهاء طالب العلم فقال: عليك ان تتحرز عن الغيبه وعن مجالسه المكثار. من هو المكثار؟ قال: من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع اوقاتك. ما في شك الانسان اللي يكثر الكلام في ما لا يعنيه هذا انسان مضيع. لماذا؟ لاستثماراتنا وحياتنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليله احب الي من احيائها. هاي متفق عليه بين العلماء، ان دائما طلب العلم افضل من قيام الليل. ابن وهب يقول: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت الواحي وقمت اصلي. ماذا قام يصلي؟ النافله. كان في مجلس ذكر، هذا مهم جدا، حتى هذا في اللجنة ساعة تكون الطالبة في مجلس الذكر فتترك الدرس والمحاضرة وتذهب لتصلي ركعتين النافلة. فماذا قال مالك لابن وهب؟ قال له: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ اللي قمت عنه اللي هو الفريضة، فأنت قمت تركت الفريضة وذهبت إلى النافلة. قال مصعب بن الزبير لابنه: تعلم العلم، فإن يكن لك مال كان لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك مال. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقا عشتم. وقال الشعبي كلام في منتهى الجمال، أتمنى أن كل أم وأب يعون كلام الشعبي ويحاولون أم يطبقون على أنفسهم ويعلمون أولادهم. يقول الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. نذهب ونستمع للمحاضرات الرائعة للعلماء، لكن ما فكرنا نمسك القلم والورقة ونتصيد هذه الخبرات. يعني في الساعة المحاضر، الساعة الذي قام بتحضيرها يمكن يحتاج إلى 50 ساعة من عمره أو 100 ساعة قراءة خلال عمره كله. فأنت عندما طالب العلم عندما يحضر هذه الساعة ويسجل هذه الخبرات عبر 100 ساعة، قد فائدة رائعة لنا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله، يقول دعاء رائع: اللهم، يستنجد بالله عز وجل ويقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان عنده تقنية التعامل مع ماذا؟ مع المعلومة. وفي أيضا قصة لطيفة الإمام أحمد تبين لي أهمية أو نظرتهم واهتمامهم وتقنية التعامل مع المعلومة. يقول ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده إذا مر الشافعي على بغلته، حين أحمد جالس والشافعي مر على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه، فأبطأ ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ يعني بمعنى أن لماذا كل ذلك، يعني لماذا كل هذا التبجيل للشافعي وأنت لحقته ولازمته ويسير على بغلته؟ قال: دع عنك هذا. فما دع عنك هذا، اترك يعني الحكي هذا، ما منه فائدة. إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. إذن تقنية التعامل أحمد بن حنبل رحمه الله مع أهمية المعلومة من الشافعي خلته يحترم ذلك المعلم ويتذلل له احتراما للمعلومة التي يمتلكها في عقله.